إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وتوفيقه ومدد عنوانه الدعاء وصلاح البال. تحدثنا بحمد الله في الخطبة السابقة عن أسباب راحة البال، واليوم الدعاء من أكبر أسباب صلاح الحال ومن أكبر أسباب صلاح البال، لأنك عندما تدعو ربك جل جلاله إنما تدعو غنيا كريما قويا قادرا يملك الدنيا والآخرة. وقال لك صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وعلى العبد إذا دعا ربه أن يدعو ربه بجوامع الدعاء، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وربنا الجليل جل جلاله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيها الأحبة الكرام، إننا لا ندعو ربا بعيدا عنا، أو إننا ندعو حاشا لله ربا لا يسمع عباده. إنكم كما قال الله: ادعوني فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يعني هذه هي أسباب إجابة الدعاء: الاستجابة لله تعالى، والإيمان به وبما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم من عنده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد حق منه صلى الله عليه وسلم. ولا يتخلف الدعاء، لا تتخلف إجابة الدعاء إلا إذا كان هناك مانع من موانع إجابة الدعاء. فعلى العبد أن يدعو ربه واثقا في الله جل جلاله وأنه قادر على تفريج الكروبات مهما عظمت، ويرتاح باله ويهدأ سره ويركن إلى الكريم الغني الحليم الفضل جل جلاله الذي يلطف بعباده. ومن عظيم دعاء صلى الله عليه وسلم الذي يريح بال المرء المسلم جدا ويصلح الله لك به الدنيا والآخرة، قوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. عباد الله، يجب علينا أن نحفظ مثل هذه الأبيات المباركة ونلهث بها في دعائنا لربنا جل جلاله، ونكثر منها في الليل والنهار في السر والعلن، لأنها والله أسباب للفرج عظيمة. اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، ما يعتصم المرء به هو الدين، فاستمسك بما أمرت، فاستمسك بما أوحي إليه، فاعتصم بالله جل جلاله. أمرك الله سبحانه جل جلاله أن تعتصم بالدين، فلذلك كان رسول الله يسأل ربه قائلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. صلاح الدين أن يتفضل رب العالمين عليك بالإخلاص له في السر والعلن والأقوال والأعمال، وفي كل ما تؤم به ترجو به وجه الله تعالى. صلاح الدين أن يعينك ربك على أداء ما افترض عليك. صلاح الدين أن يكره الله إليك الكفر والفسوق والعصيان. صلاح الدين أن تحب ما يحبه الله تعالى. صلاح الدين أن تسارع في مرضاته ويجنبك الله تعالى مساخطه. وصلاح الدين إذا سألت الله تعالى ليلك ونهارك معناه الثبات على هذا الدين حتى تلقى ربك وعنك راضي. يعني في ضمن هذه الدعوة تشمل أيضا الوفاة على الإيمان والخروج من الدنيا بالإحسان والتوحيد لله رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يسأل عليه الصلاة والسلام صلاح الدنيا، وصلاح الدنيا أن ييسر الله لك أسبابها ولا يجعل رزقك ضيقا وإذا بك تعاني. وصلاح الدنيا أن ييسر الله لك ما يكفيك أنت ومن تعول. وهو صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، عليه الصلاة والسلام، يعني ييسر الله لك وكذلك لمن تعول ما تحتاج من نفقات من طعام وشراب وكسوة ودواء وتعليم وسفر وغير ذلك. هذا من صلاح الدنيا. وفي قول صلى الله عليه وسلم: اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا هو معنى القوت، وأيضا من معناه لا نحتاج شيئا زائدا على ما نحتاج يا ربنا سنحاسب عليه بين يديه. اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ثم ثنى بقوله: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. بدأ بالدين وختم بالدين لأن الدين أهم، ولكن لا مانع أبدا أن يسأل المرء، يسأل ربه جل جلاله صلاح الدنيا وصلاح الأولاد وصلاح المسكن وصلاح الدابة. فهذا هو الشرع المبارك، جاء لصلاح الدين والدنيا، وجاء لصلاحهما في جميع الأزمان وفي جميع العصور. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، والآخرة تبدأ من عند الموت، يعني يا رب توفني وأنت عني راض، وكذلك أعوذ بك أن أرد على عقبي. وأصلح لي آخرتي معناها أن يجعل الله قبرك روضة من رياض الجنة، وأن يجيرك الله تعالى من حفر النيران. صلاح الآخرة أن يتفضل الله تعالى عليك بأن يثقل ميزان حسناتك، وأن يجوزك الصراط، وأن تعبرها بفضله وكرامته، وأن تكرم بالرضوان والجنان يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم يقول في ختام الحديث صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا هو الأهم، هذا الذي ينبغي أن يكون على ذلك، هذا هو الأمر الجلل، أن تتقرب إلى الله دائما أبدا بطاعته، وتحذر من مرور الأيام والليالي والأعوام وأنت لم تتقرب إلى الله تعالى بخير. إن حبيبك صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدنيا أفضل منه، ولا عرفت الدنيا أسبق لله في الطاعة منه، ورغم ذلك يقول: يا رب اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهكذا كان سلفنا الصالح يقولون: والله ما ندمنا على شيء بمثل ندمنا على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وتدبر إلى قوله: اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وتدبر قوله: في كل خير، يعني يا رب اجعلني أرغب في الخير أيما رغبة، مهما كان، وإن كان يسيرا، وإن كان سرا، وإن كان علانية، وإن كان واجبا أو نافلة. هكذا هو رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول: واجعل الموت راحة لي من كل شر. اجعل الموت راحة لي من نكد الدنيا وتعبها، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عن الميت: مستريح أو مستراح منه. إما هو قد استراح من تعب الدنيا ونكدها، ونال الرضوان والجنان، وفاز بالراحة الأبدية، أو استراح منه البلاد والعباد، وينال الآن النكد الأعظم والغم الكبير والعذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة رضي الله عنها، التي قال عنها: إنها بضعة مني، قال لها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، يجوز للمرء أن يستغيث برحمة الله. يا حي يا قيوم برحمتك، لكن يحرم على المرء أن يسأل صفة من صفات الله، فلا يقول: يا رحمة الله ارحميني، أو يا قدرة الله يسر لي كذا. لا، إنما سألت الله بصفة من صفاته: يا حي يا قيوم، فأنت تستغيث بالحي الذي لا يموت، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم على أمور عباده كلهم سبحانه جل جلاله. برحمتك يا ربنا أستغيث بك أن ترحمني، فأصلح لي شأني كله. هذه تشمل لك يا عبد الله خير الدنيا والآخرة: يصلح لك أولادك، يصلح جيرانك، يصلح لك والديك، يصلح زوجك، يصلح لك زوجك، يصلح لك معاشك، ويصلح لك معادك. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، فإن العبد إذا وكل إلى غير الله فقد وكل إلى عجز وضعف وعمر. نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: دعوات المكروب، صلوات ربي وسلامه عليه، دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم صل على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وهدى لعباد الله المتقين، وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه. دعوات المكروب، أحيانا يأتي العبد كربا، أحيانا يأتي العبد كرب من الكروب يشغله عن دينه ودنياه، فلذلك يلجأ العبد إلى من بيده مفاتيح الفرج، وإلى من بيده مقاليد السماوات والأرض، ولا ييأس أبدا، ويحذر من الشيطان، أن يقلقه من فرج الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مهما اشتد البلاء وعظم الكرب وضاق الحال، فإن ربك جل جلاله يغير الأمور بيده، تغيير الأمور كلها بيده، ويغيرها بكن فتكون بحول الله وكرامته وتوفيقه. ولذلك تقول: يا اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو. يعني يا رب تغيير حالي من كربة إلى سعة، ومن ضيق إلى عافية، ومن هم إلى فرج، هذا من رحمتك يا أرحم الراحمين، وأنا أرجو رحمتك يا رب. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. ثم ختم بالتوحيد لله: لا إله إلا أنت. أحيانا يأتي العبد كربات بسبب هموم أو ديون تغلبه، وإذا به إذا لجأ إلى الكريم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يعلم أن الله سيسر له قضاء دينه ويذهب الله تعالى عنه همه. قال علي رضي الله عنه لما جاءه مكاتب أي عبد مملوك، قال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن أداء كتابتي. هذا العبد كتب كتابا بينه وبين سيده على أن يدفع إليه مالا ثم يكون حرا، فعجز عن أداء هذا المال، فجاء إلى أمير المؤمنين يستعين به، فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله تعالى عنه. هذه وصفة عظيمة لأصدق المدينين للذين غلبهم الدين وعجزوا عن أدائه. قال له: ما هو؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ولك أن تتدبر أن هذه الوصية من سيد الأولين والآخرين لحبيبه وابن عمه وصهره زوج ابنته عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، أكثر منها يا عبد الله، وثق أن الفرج قريب. هذا لمن أخذ أموال الناس يريد أداءها، اقترض لدين في طعام أو شراب أو علاج أو ما شابه ذلك من الضروريات أو الأمور المهمات، وأخذ أموال الناس وعازم على أدائها. أما من يستكثر بأموال الناس، يأخذ من هذا 1000 وهذا 2000 وهذا أكثر أو أقل، ولا يبالي بأموال الناس، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا خبر، دعاء وخبر، دعاء من رسول الله: يا رب أتلف هذا العبد الذي يتلف أموال العباد بغير حق، وإخبار أن الله يتلفه ولا يقيم له حال. فيا عبد الله، عليك بمثل هذه الأدعية المباركة، واعلم أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في مثل هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي يجتمع فيه القريب والغريب، ويلتقي الأحبة في المساجد وفي البيوت، افتقد يوما في يوم من أيام الجمعة، افتقد معاذا رضي الله عنه، فذهب إليه صلوات ربي وسلامه عليه يسأل عنه، فقال: يا معاذ، افتقدتك يوم الجمعة. قال: يا رسول الله، جئت أخرج إليه وكان علي اليهودي أوقية من تبر فحبسني عنه، يعني أخرني عن اللحاق بك عليه الصلاة والسلام. فقال: يا معاذ، ألا أعلمك كلمات تدعو بها، لو كان عليك مثل جبل صبر دينا. وجبل الصبر، قال أهل العلم، هو جبل كبير في اليمن، جبل عظيم، لو عليك مثل هذا الجبل دينا أداه الله تعالى عنه. قل: يا معاذ، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عمن سواك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة وأتم السلام، كلها تفويض إلى الله واستكانة وتضرع ويقين بأن العبد لا ينسى له حول ولا قوة إلا بالله، ويأخذ بالأسباب المادية بالأسباب الدنيوية المتاحة له، فإن العبد إذا لزمته الهموم فإنه إذا استكان لذلك غلبه ذلك الهم ويكاد يقتله عافانا الله والمسلمين أجمعين. ولذلك يأتيك الفرج في مثل هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد من الخلق ما أصاب أحد هم ولا حزن قط، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عبد في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ودلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله تعالى عنه همه وغمه وأبدله مكانه فرحا أو قال فرجا. صلوات الله وسلامه عليه. هذا وخاصة ونحن في زمان كثرت الهموم وكثرت الأحزان، وقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أما الهم فهو هم ينتاب العبد لما يتوقع أن يقع له أو يحدث له في المستقبل، وأما الحزن فعلى ما فات، يحزن لأنه فاته خير أو فاته أمر كان هو حريص عليه وعنده هم يتوقع شرا يقع له أو لأولاده أو لماله أو لغير ذلك في المستقبل القريب. فإذا لجأت إلى الله كفاك الله همك وكفاك الله حزنك وأبدلك الله تعالى انشراحا، لأن القلوب بيد الله وانشراحها وضيقها بيده وتيسير الأمور وتعسيرها بالله سبحانه. فالله جل جلاله الذي قدر المقادير، وعليك دائما أبدا في كل طرفة عين مع كل نفس أن تكن مع الله وألا تشرد عن الله أبدا، فيكن لك كل خير ويكن لك العافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الدعاء سبيلنا إلى راحة البال. هذه النعم التي نتقلب فيها نسأل الله أن يديمها، نعمة الأمن، نعمة الألفة بين العباد، يخرج أبناؤك أو زوجتك أو أنت في أي ساعة من ليل أو نهار بحمد الله آمن مطمئن، رزقك يأتيك كل شهر وقد كفاك ربك عن الناس، وإذا بك تحيا وتسكن في مكان طيب وبيوت الله مفتوحة. وهكذا العلماء ودعاة العلم وطلبة العلم يعلمون الناس هذه من عظيم النعم ومن أجلها، بل هي أجلها عند الله تعالى. فوجب على العبد أن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نعم الله عليه الدنيوية والدينية ويعلم أمته قائلا: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. قال علماؤنا: كلمة نعمتك مفرد مضاف يشمل جميع النعم، سواء كانت في الدنيا أو في الدين. تستعيذ بالله من زوال العافية، من زوال أي نعمة أنعم الله بها عليه، وتحول عافيته. أما العافية قال فيها تحول، لأن النعمة إذا زالت عافانا الله والمسلمين ففيها زوالها وعدم وجودها. أما العافية إذا زالت يحل محلها بلاء، يحل محل العافية المرض والهموم والأحزان. فقال: وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، يعني أعوذ بك يا ربي أن تصيبني ببلاء فجأة. ولا تنسى قول رسول الله في سنن أبي داود بسنن صحيح: إذا قال العبد إذا أصبح ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وكذلك إذا قال حين يمسي: لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. أيها الأحبة الكرام، قال: ومن جميع سخطك، أي من جميع الأقوال والأعمال والأهواء والعقائد التي توجب سخطك يا رب العالمين. وهكذا من أعظم ما يسأل العبد ربه صلاح قلبه، لأنه إذا صلح القلب صلح البدن كله، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان جل دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان كثيرا ما يدعو: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، على طاعتك، ليس إلى، على طاعتك. وهذه أتم من إلى طاعتك. صرف قلبي على طاعتك، يعني يا رب اجعل قلبي ينتقل ويتقلب من طاعة إلى طاعة. وهكذا. وختاما، لعل الأنيات قد كثرت عليك، فاسمع لهذا الذي جمع دعاء رسول الله من أول بعثته إلى آخرها، إلى يوم أن مات. قال الصحابة رضي الله عنهم: دعا رسول الله يوما دعاء كثيرا لم نحفظ منه شيئا. فقلنا: يا رسول الله، دعوت دعاء كثيرا لم نحفظ منه شيئا. قال: ألا أعلمكم ما يسمع لكم ذلك كله؟ قولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وختاما: اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وتصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وتصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قطر راحة للأمن والأمان، وألف بين قلوب أبنائها يا ربي إلى آخر الزمان، واصرف عنا الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.